المرأة إلا الرجل مثل ما قال الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن مثل الرجل عليه أن تغض وعليه أن يغض والنظر العارض لا يضر النظر العارض ليس بمقصود لا يضر مثل ما تنظر الرجال في طريقها أو في المصلى في المسجد إذا صلت مع الناس هذا نظر عارض لا يضر أما النظر الذي يكون معه الشهوة أو معه الفكرة فلا يضر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.